أصيب إنسان بجرح وأدفع عليه رفاقة واحتلم وأمر الطبيب بأن يمنع الماء عن وصول الجرح فما حكمه؟ إذا احتلم الإنسان أو أتى زوجته ما نسأله وجمعها وعرضه جرح عليه جبيرة يغسل بقية بدنه ويمسح على جبيرة يغسل بقية بدنه الجلالة والجبيرة التي عليها اللفافة يمسح على اللفافة مسحا رافقا لا يصل إلا إلى جرح يتحرى ويمسح على اللفافة فإن كان معنى اللفافة معنى جرح شيء أو جماعة ضعيفة لو جاء ما ضر بجرح يتيمم إذا فرغ من الغسل وانتهى وتجفف يقضي بالتراب يديه ويمسح وجهه وكفيه بالنية أما على الجرح أما إذا كان جرح اللفافة كبيرة مربوطة يمسح عليها يكفي والحمد لله. سؤال آخر هذا اللي عليه لزقة في جنبه أو في ظهره أو بطنه من المرض إذا أصابته جنابة يكفي مرور الماء على اللزقة إذا مر عليها الماء كفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.